الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فلا يزال السياق في سورة المائدة، وتقريبا الآيات السابقة كلها كانت تتكلم في أمراض الأمم السابقة وأسباب هلاك اليهود والنصارى، أنهم صاروا مغضوب عليهم وصاروا ضالين. والسورة كانت تحذر وتضع يد القارئ والمستمع على مزالق الطريق وأسباب الانحراف والهلاك، لكي لا يقع المسلمون في مثل ما وقعت فيه يهود ونصارى. وآخر درس المرة اللي فاتت بين في النهاية أن الكفر بركات، وأن هناك تدرج في بغض الكفار لنا، وأن بغض اليهود والمشركين أشد بكثير من بغض النصارى، وأن النصارى أقرب إلى الإسلام وأرأف قلوبا. ونزلت آيات في مدح من آمن منهم وأسلم، وإلا فكيف يمدح رب العالمين من أخبر أنهم قالوا قولا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد. فيستحيل أن يبقى المدح ده في نفس الشخصيات اللي جي فيهم الذم ده، هذا أمر في تناقض، والقرآن لا تناقض فيه. إنما الآيات اللي نزلت المرة اللي فاتت لتجدن أشد الناس عداوة ولتجدن أقربهم مودة، هذه نزلت في وفد من النصارى آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا النجاشي وبعض من كانوا معه، أو الوفد الحبشي اللي أرسلوا النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا من القرآن وبكوا وأخضلوا لحاهم وأسلموا وعادوا إلى النجاشي، وأسلم النجاشي أصحمه رضي الله عنه وارضى أيضا. النهاردة الآيات بقى تتكلم في معنى قد يبدو للقارئ لأول وهلة أنه موضوع جديد مالوش دعوة باللي فات خالص. نقرأ الآيات النهاردة وبعدين نقول إيه هي الصلة وإيه هو التسلسل في الأحداث، وإن إزاي القرآن والصورة لحمة واحدة. يقول الله عز وجل بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إلى آخر الآيات. قد يسأل سائل: وما علاقة هذا الموضوع بما مضى؟ ده الصورة من أولها تتكلم في أدواء اليهود والنصارى وأمراضهم، إما مرض تغيير الشريعة، تبديل أوامر الله عز وجل، تحليل الحرام وتحريم الحلال، أو الغلو والإفراط الذي وصل إلى حد تأليه المسيح عليه السلام واعتباره رب أو إله أو ابن إله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تيجي الآيات بعد كده تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. طب نعرف الآية دي سبب نزولها إيه، وإحنا يتحل عندنا اللغز ده ونفهم ما هو تسلسل الأفكار في هذه السورة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أصحاب النبي دول، بعض من أصحاب النبي قالوا إيه؟ قالوا: نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كالرهبان. أيام النبي عليه الصلاة والسلام وتربية الجيل الأول والرعيل الأول والنشأ الأول في أيام الشدة والقوة، كان في حماسة وشدة واندفاع قوي تجاه هذا الدين. هذه الحماسة أحيانا تتجاوز الحد المسموح به شرعا وتصل إلى نفس الداء الذي وقعت فيه النصارى قبل ذلك، داء الغلو والإفراط والتشدد والتفيهق والتقعر اللي وصلك لحد الملل والإفساد. فجات لمحة بقى بعد ما بينا أمراض الأمم السابقة دي وعلى رأسها الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق. بدأ هذا الغلو يظهر لمحات بسيطة منه في بعض أصحاب النبي، فالنبي قوم المرض بسرعة صلى الله عليه وسلم. قالوا نقطع مذاكيرنا، الذكر مش عايز يتجوز خالص يجبه، ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كالرهبان. درويش ده ما يريده الصوفية الآن. فكرة دي عبرت على ذهن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره هذا الكلام وسألهم انتوا اللي قلتوا كده؟ قالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. يبقى الآية دي لها سبب مخصوص في النزول، السبب ده يتماشى مع سياق الفكرة بتاعت السورة، وهو الغلو في العبادة، الإفراط والتشدد اللي يوصل إلى حد الملل والخروج عن الطبيعة البشرية اللي ربنا خلقنا بيه. فلما ذكر ما فعلته يهود من تبديل شرع ربنا وتحريم الحلال وتحليل الحرام، وذكر ما فعلته النصارى من الغلو في عيسى والغلو في مريم حتى وصلوا بهم إلى حد الألوهية وتركوا الدنيا وترهبنوا في الصوامع وقفلوا على نفسهم وبقوا ما يتجوزوش، القسيس والرهبان في كنائس النصارى لا يتزوجوه، ما في ما يتجوزش، ليه؟ ده بتاع ربنا، وبتاع ربنا ده ما ينفعش يقارف شهوات الدنيا الحقيرة، فلا يقعد معانا ولا يأكل معانا ولا يخالط الناس، ومعزول ومقفول جوه الصومعة أو جوه الكنيسة، ولا يتزوج النساء. وسبحان الله، يعني شوف يعظمون ويبجلون قساوستهم ورهبانهم عن الزواج ويدعون لله الزواج، صح؟ هذه من التناقضات العجيبة والله في دينهم. نقول لك الرهبان عندنا ما يجي، لا ده بتاع ربنا. طب انت ربنا نفسه ادعيت عليه والعياذ بالله الصاحبة والولد، ثم تنزه رهبانك وقساوستك ورجال دينك عما اتهمت به رب العالمين. فعشان الدائين دول، داء اليهود وهو تبديل الشرع، وداء النصارى وهو الغلو والإفراط والتمادي والخروج عن الطبيعة البشرية، جاء بقى الحدث في حياة النبي اللي يشابه، أو أنه بداية انحراف قد تحدث في الأمة تشابه انحراف يهود ونصارى. النبي لحق الموضوع، إياك أن يتمادى بك الأمر أنك تخرج عن دائرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. دول صحابة من أصحاب النبي، وده يدل لك أن مسألة الشدة والقوة طبيعة بشرية، في ناس فيها شدة وفيها حماسة وفيها اندفاع، دول أميل إلى الغلو والإفراط والتشدد، وفي ناس طبيعتها وخلقتها وجبلتها فيها تسيب وتساهل وتفريط، هو طبيعته كده. مش إن الله لما خلق آدم قبض قبضة من جميع الأرض، قبضة تراب من كل الأرض، فكان فيهم السهل والحزن، وكان فيهم الجبل، وصح في ناس طبيعتها فيها قوة وشدة، في ناس طبيعتها هادية، في ناس طبيعتها متشددة، في ناس طبيعتها متسيبة، النفوس طبائع وجبلات. والدائين دول والمرضين دول وقعت فيهم يهود ونصارى قبلنا، فالقرآن يحذرك وينبهك، وجات أول بادرة في حياة النبي، النبي يلحق الموضوع صلى الله عليه وسلم ويقول أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انتوا عايزين تجبوا المذاكير ليه؟ انتوا أفضل من الأنبياء، النكاح من سنة الأنبياء. يبقى الآية بتعالج مشكلة تكررت في الأمم السابقة، بتديك نظرة الإسلام المتوازنة للحياة. الإسلام لم يرقى بك إلى درجة تتجاوز حدودك البشرية. لم يطلب منك أن تتحول إلى ملاك قديس راهب لا يخطئ، ده مش هيحصل، ولا أن تغلق على نفسك في دور العبادة وتعتزل الناس ولا تأتي النساء أبدا. الإسلام دين إيجابية، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رهبانية في الإسلام، إني لم أبعث بالنصرانية ولا باليهودية، إنما بعثت بالحنيفية بالحنيفية السامحة صلى الله عليه وسلم. نظرة الإسلام المتوازنة إن أنت روح وجسد، وإن كل نصف من نصين دول له متطلبات، زي ما الجسد له متطلبات أكل وشرب ونوم وزواج وألفة وأنس ومجتمع يعيش فيه وعلاقات، الروح أيضا لها متطلبات، إيمان ووحي وأنس وقرب من ربنا سبحانه وتعالى وصلاة وزكاة وصيام وحج، هذه كلها متطلبات للنفس. لو الروح منعت عنها متطلباتها تفسد، لو اتمنعت عن الوحي تتعب، زي بالضبط الجسد لو منع عنه مواد حياته يتعب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين نظرة الإسلام، انت مش ملاك، وبرضو الإسلام لا ينحط بك الى المادية والحيوانية اللي انحطت اليها يهود. النصارى بقى عكس اليهود خالص، النصارى عايزين يجعلوا من الانسان ملاك بيطير وراهب في الصومعة لا يتزوج ولا يأتي النساء ولا يخطئ، بل هو اللي بيكفر ذنوب الناس. طب ده إنسان مركب في شهوة، كيف لا يتزوج وكيف تقمع بداخله رغبة الله خلقها فيه جبلة؟ اليهود العكس، انحطوا إلى مادية مقيتة، الشهوات والمال والمادة غالبة طاحنة في حياته، ما عندهمش معنويات وروح. حتى لما دعاهم موسى الى رب العالمين قالوا له أرنا الله جهر، عايزين نشوفه فين ده، ليه ماديين، ده اغلب عليهم الطبع المادي، الروح مقتولة عند اليهود. لكن النصارى عندهم الروح زادوا في غذائها بطريق الخطأ حتى وصلوا بها الى مرحلة الرهبنة. قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. ربنا سبحانه وتعالى لم يرد من عباده المؤمنين والطائفة المؤمنة في الأرض أنها تقفل على نفسها جوه صومعه وتسيب الدنيا تضرب تقلب كده، لا. الإسلام دين إيجابي يدعو الاختلاط مع الناس، خير الناس من خالط الناس وصبر على أذاه. الأنبياء كانوا يغشون الناس في نواديه، ولا رهبانية في الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيظهر تسلسل الفكرة وسياق الآيات، وأن الموضوع نفس الموضوع اللي عالجناه في الأمم السابقة بنعالجه النهاردة ويعالجه النبي. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. اوعى دفاعك في العبادة وحبك للشرع وحميتك لهذا الدين تخليك تتجاوز الخطوط الحمراء وتظن أنك لست إنسان، لا، أنت هتاكل وتشرب وتتزوج النساء وتقضي وترك بشرع الله عز وجل وبالحلال. ولذلك عشان الإسلام دين متوازن، ربنا سبحانه وتعالى ما أغلق بابا للحرام إلا وفتح أمامه أبواب للحلال مما تحتاجه النفس. فأنت مجبول أنك لازم تأكل وتشرب، أباح لك كل المأكولات والمشروبات إلا أشياء محرمة، دم ولحم الخنزير والميتة وكل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، محرمات معدودة 1 2 3، وكل الباقي حلال. أباح كل المشروبات وحرم الخمر والدم والنجس، حرم الزنا والفحش والخنا واتخاذ الأخدان، وأباح الزواج 1 ومثنى و3 ورباع. فالشريعة أبدا لا تغلق حاجة ملحة من حاجات النفس البشرية ولا تفتح لها بابا آخر لهذه الحاجة، مستحيل. الشرع ده يتناغم مع الفطرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني الآية دي ذكر أحداث كتير وقصص كتير حصلت في زمان النبي، كانت بداية استعداد لغلو وإفراط في العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم تدارك الموضوع. تقول عائشة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عن عمله في السر، هم شايفين عبادة النبي في المسجد معاهم لكن لا يرون النبي في بيته عليه الصلاة والسلام. فمن ضمن اجتهادهم في العبادة ورغبتهم في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل الغلو دائما يؤتون من قبل اجتهاده، لو ما فيش شرع وحي يهذبه هيتجاوز الخطوط. فراحوا يسألوا أزواج النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهم النبي بيعمل في البيت صلى الله عليه وسلم، فأخبروهم في بعض الروايات الأخرى فكأنهم تقالوا، يعني كان في البيت في مهنة أهل يخيط ثوبا ويخصف نعلا ويسقي ماء ويعين أهله، فإذا جاء وقت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي كان بيساعد أزواجه في أعمال البيت أحيانا عليه الصلاة والسلام، ويستقبل الوفود ويصلي أيضا، حياة متوازنة، مش ال 24 ساعة واقف على المصلية وسايب الدنيا تضرب تقلب، لا، حياة المسلم متوازنة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق كانت متوازنة. فكأنهم تقالوها، حسوا ان يعني اللي بيقولوه ده قليل، فقالوا ايه؟ هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مش محتاج يعبد ربنا كتير، ده هو صلى الله عليه وسلم غفر له، ظنوا كده بدماغه. فقال احدهم اما انا فلا اكل اللحم، حرمت اللحم على نفسي رهبنا كده وزهد لله. وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء عشان ما تشغلش عن العبادة. وقال الثالث وأما أنا فلا أنام على الفراش عشان ما حسش بالمتعة والرحرحة، لا أنا بنام على الأرض. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى أما نبي صلى الله عليه وسلم يلمح بداية انحراف وخطأ، وهو ده الذي أتي منه يهود ونصارى. فقال ما بال أقوام، صعد المنبر، وكان دي طريقة النبي لا يعين أحد، قلش فلان وفلان قالوا، يقول ما بال أقوام عشان ما يحركش حد وصاحب المشكلة هيعرف. ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، أما إني والله أتقاكم لله وأشدكم له خشية، مش عشان غفر لما تقدم يبقى مش هكتاد في العبادة، أنا كده مكتاد في العبادة صلى الله عليه وسلم، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في بعض الروايات أن الصحابة دول كان فيهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه أرضاه، كان فيهم عبد الله بن عمرو بن العاص، بعض الروايات أن كان فيهم ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، يعني كانوا ناس من أفاضل وأصحاب النبي عليه السلام، لكن حب العبادة واجتهاد العبادة والحماسة والشدة اللي بتبقى في البداية إذا لم تهذب قد تخرج بالعبد عن دائرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس قال رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، النهاردة عندنا قصص كتير كلها تصب في المعنى ده. فقال الرجل يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء، أنا بأكل لحمة شهوتي بتزيد فبتشغل بزوج بالزوجة، وأنا مش عايز كده، أنا عايز أفرغ للعبادة. إني إذا أكلت اللحمة انتشرت للنساء، وإني حرمت علي اللحم، هل ده يرضي ربنا؟ فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، ده اعتداء، إن الله لا يحب المعتدي. أثر آخر عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، في بداية الجهاد فترة المدنية المهاجرين معهمش زوجات، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، مجاهدين وبنحارب في جيش ونفتح فتوحات إسلامية وإحنا شباب ولنا رغبة، فالموضوع تعبنا وشغلنا، نخلص ونريح دماغنا، نختصي يعني يشيل الخصية يزيل الخصية فما عادش عنده شهوة، ألا نستخصي يا رسول الله؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، لو نكاح المتعة اللي أبيح فترة بسبب الحالة اللي كانت فيها جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما فتحت مكة وعاد الناس لأماكنهم خلاص منع وحرم إلى يوم القيامة. ثم قرأ عبد الله بن مسعود: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. مسروق وكان من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه بيقول: كنا عند ابن مسعود يوما فجاء بضرع فتنحى رجل، جبنا أكل فلان واحد كده رجع سبنا، فقال ابن مسعود: أدنه تعال كل معانا. فقال: لا إني حرمت على نفسي أن أكله. فقال ابن مسعود: أدن واطعم وكفر عن يمينك، إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. يبقى زي ما الإسلام بيعالج مشكلة التفريط والتسيب عند بعض الناس اللي بيقعوا في الحرام، إن يقول لهم اللي ربنا حرمه ما تعملوهوش، بيعالج مشكلة تانية برضو عند الناس اللي عندها غلو وإفراط وتشدد في الحاجات اللي ربنا أباحها، ان هما ما ينفعش يحرموها على نفسه ولا يمنعوا أنفسهم منها ولا يحرموها، لأن هذا يعد اعتداء. والإسلام يدعو إلى التوازن في النظر، فيعالج داء النصارى ويعالج داء اليهود. مسألة التحليل والتحريم حق من حقوق الرب. انت مش عاجبك الحاجة ما تاكلهاش، لكن ما فيش تقول انها محرمة علي او تحرمها على حد او تحرمها على فلان. الذي يملك حق التحليل والتحريم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ودي مأساة وقعت فيها يهود ان هم والنصارى ايضا، كما قال الله: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. وعدي بن حاتم لما اسلم، حديث المشهور في البخاري، يقول: يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا، ما كناش بنعبد الأحبار والرهبان. فالنبي قال له: يا عدي، أليس كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، وده تسيب وتفريط، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، وده إفراط وغلو؟ قال عدي: بلى يا رسول الله. أيوة كان بيحصل. قال النبي: فتلك عبادته. اللي يتبع حد في تحليل الحرام اللي ربنا حرمه او تحريم الحلال اللي ربنا احله، فقد اتخذه ربا من دون الله. وده داء اليهود، هم اول وعلى رأس القائمة اللي وقعوا في هذا الداء الكبير. فيا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حتى أن الله عاتب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قصة التحريم، سورة التحريم، قصة المشهورة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل عسلا عند صفية رضي الله عنها، فالسيدة عائشة والسيدة حفصة غاروا إن صفية تجمع العسل للنبي، وكان النبي يحب العسل والحلوى عليه الصلاة والسلام. فأنت عارف بقى شغل الضرائر والنساء يكدن لبعضهن البعض. فعائشة اتفقت مع حفصة وفي رواية مع سودة كمان رضي الله عنهم أجمعين إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليك فقولي إن رائحة فمك رائحة مغافير. مغافير ديت كان في نوع من العسل اللي النحل بتاعه يتغذى على شجر الصنوبر، بيطلع عسل وفي ريحة اسمها ريحة مغافير، ريحة مش حلوة، وكان ده عيب في العسل يعني. فاتفقت عائشة وحفصة وفي رواية سودة معاهم ان لما النبي يخش عليكم قولوا له ريحة بقك مش كويسة، كأن فيها رائحة مغافير، عشان يفتكر ان الريحة دي من ايه، من العسل اللي بيأكلوا عند صفية فيمنع، فما يبقاش ليها يعني حظ عننا. التلاتة فعلا فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، وكان اشد شيء يكرهه النبي ان يخرج منه ريح كريهة. ليه؟ لأنه يخاطب الوحي والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لذلك النبي كان حريص جدا على الطيب والغسل والوضوء والطهارة. وأنس يقول: ما شممت ريحا قط أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يعني كأنهم خادعوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له فمك رائحته رائحة مغافي. يروح عند حفصة تقول نفس الكلام، يروح عند سودة رضي الله عنه أجمعين تقول نفس الكلام. فمن شدة كراهة النبي أن يخرج من فمه رائحة كريهة وهو يخاطب جبريل ويخاطب الوحي، حرم على نفسه العسل صلى الله عليه وسلم. قال فإني حرمته على نفسي. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. شرع الله أنك تحلل اليمينك، يعني تكفر عن هذا اليمين وتعود إلى ما حرمته على نفسك، لأن ربنا أباح وأحله سبحانه. فنزل عتاب لطيف للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين إن زوجته عائشة وحفصة على الراجح يعني عملوا القصة دي كنوع من الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونبأه الله عز وجل بما كان في نفوسهما، وقال لهم إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر. فمسألة التشدد والتنطع مسألة هلك بها السابق. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث أنه قال إنما هلك من كان قبلكم بالتشدد، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. لا ننسى اليهود في قصة البقرة، بني إسرائيل اذبحوا بقرة، أي بقرة هاتوها واذبحوها واضربوا القتيل بعظمة من عظام البقرة هيصحى ويقول من اللي قتلوا وخلص الموضوع. قالوا ما هي؟ اوصف لنا البقرة اللي تتذبح. شددوا فشدد الله عليه. بقرة لا فارض ولا بك، لا كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك، ففعلوا ما تؤمرون بقى. ما لونه؟ شددوا فشدد الله عليه. صفراء فاقع لونها تسر الناظر، وده لون نادر في البقر. طب ليه شدد الله عليه؟ لأنه ما شددوا على نفسه، خلاص اذبحوا بقى. قالوا ما هي؟ إن البقرة تشابه عليه، مش عارفين برضه. تيجي مواصفات تانية، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة من العيوب لا شيء فيها، فيش هاش بياء. قالوا الآن جئت لفوا لف السنين على ما وصلوا للبقرة، شددوا فشدد الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم هلك المتشددون، هلك المتنطعون، هلك المتفيهق. وقال صلى الله عليه وسلم أنا لا أمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا، أنا لا أمركم أن تكونوا قسيسين ورهبان، مغرقين على أنفسكم في الصوامع ومحرمين على نفسكم الحلال اللي ربنا أباحه. الله عز وجل قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. طبعا الخطاب ده كان يناسب من عندهم حماسة وقوة وشدة في العبادة كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الناس اللي عندها تساهل وتفريط وتسيب وتقصير في العبادات والواجبات أو المستحبات يكون الخطاب آخر ولكل مقام مقال. وقال صلى الله عليه وسلم أولئك بقاياهم في الديار والصوامع، يعني بيقول الصحابة أنا مش طالب منكم تبقوا زي دول الرهبان والقسيسين، أديكم شايفين بقاياهم في الديار والصوامع، ملهمش أي تأثير في الحياة، معزولين عن الدنيا. ليس هذا هو مقصود الشرائع التي أنزلها رب العالمين سبحانه وتعالى. ابن كثير بيذكر في التفسير قصة مشهورة في الصحيحين لأبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. أتاه أضياف في بيته فأمر ابنه إن هو يضيفهم ويضع الطعام لحد ما يجي، وكان صائما. فابنه وضع الطعام، الضيوف رفضوا يأكله لحد ما صاحب البيت يجي. فرجع أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فوجد الأضياف لم يأكل، فنادى على ابنه يا لكع ازاي ما سبك أكلتش الناس؟ فقال والله أقسموا ألا يأكلوا حتى تأكل، حلفوا أنهم مش واكلين. فقال إني صائم والله لا أكل، وكان غاضبا حلف أنه مش واكل. فراحوا حلفين هم كمان هم مش واكلين لحد ما هو يأكل، طب وبعدين؟ فقال أبو بكر: ما رأيتك الليلة شر. إيه ده؟ إيه الشر والشيطان اللي دخل ده؟ انزلوا فكلوا. فنزلوا كل معهم وكفر عن يمينه رضي الله عنه وأرضاه، وكفروا عن إنهم مش هيأكلوا إلا ما هو يأكل معهم، فأكل معهم رضي الله عنه وأرضاه. وتروى أيضا هذه القصة عن عبد الله ابن رواحة إنه أقسم ألا يأكل، فأقسمت امرأته ألا تأكل حتى يأكل، فأقسم الأضياف ألا يأكلوا حتى يأكل عبد الله وزوجه معه. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. وهنا مسألة بقى، مسألة فقهية يعني، من حرم على نفسه شيئا حلالا هل يحرم فعلا ولا لا؟ ولو يحرم هل يحتاج إلى كفارة يمين ليعود ولا لا؟ الشافعي رحمه الله بيقول إن اللي حرم على نفسه حاجة حلال لا تحرم ولا كفارة، كلامه لغو لا قيمة له، لا يقع موقعه. والإمام أحمد وهو قول ابن عباس وهو الراجح يقول إن اللي حرم على نفسه حاجة تحرم فعلا إلا أن يكفر عن اليمين، فيلزم كفارة يمين. وعشان كده الله عز وجل قال لنبيه في سورة التحريم: قد فرض الله لكم إيه؟ تحلة أيمانكم. فرض له أن يحلل هذا اليمين. وعشان كده سياق الآيات هنا بعد ما تكلم عن اللي حرموا الطيبات ألف آخرها كفارة اليمين: لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. فده دليل أن في كفارة لمن حرم على نفسه حلالا. والرجع ابن جرير يحكي أيضا رواية عن عثمان ابن مضعون رضي الله عنه أرضاه، هو وعبد الله بن عمرو يقول: أرادوا أن يتبتلوا، يتبتلوا يعني ينقطعوا للعبادة، يسيبوهم الدنيا دي خالص، ويختصوا، يقطعوا الخصيتين عشان يقطع باب الشهوة، ويلبسوا المسوح، لبس باب بتاع الايه الناس اللي هي الزاهدة في الدنيا، ويحرموا طيبات الطعام والشراب. شوف اتفقوا على كده. وأجمعوا أن يقوموا الليل كله وأن يصوموا النهار كله. شوف حماسة الصحابة في العبادة، وشوف ازاي الشيطان قد يستثمر حتى حماستك في انه يخرجك عن دائرة التوازن، لان التشدد ده يؤدي في النهاية للملل، وان الله لا يمل حتى تمله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، بشويش عشان ما تملش، لأنك لو مليت ينقطع الأجر، إن الله لا يمل حتى تملوا. فأجمعوا على ده كله، فنزل قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم فلا تسيروا بغير سنة المسلمين. وقال لهم النبي: إن لأنفسكم حقا فصوموا وأفطروا وصلوا وناموا. فبعض الروايات إن زوجة عثمان بن مضعون كان اسمها الحولاء، كانت لا تمتشط، ترش شعرها خالص، فسألتها عائشة فقالت: إن عثمان لا يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. زوجها ما بيقربش منها ولا يطأها ولا بيلمسها، فهتمتشط لمين؟ فأقسم عليه النبي أن يطأها، فقال: يا رسول الله إني صائم. قال النبي: أفطر. صلى الله عليه وسلم. شوف حسم النبي في العجل مشكلة إزاي لا تطأ زوجتك. فقال: إني صائم يا رسول الله. قال: أفطر وأتي أهلك، فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء. وأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان مجتهدا في العبادة اجتهادا شديدا، حتى ان عمرو بن العاص لما سأل اللي هو ابو سيدنا عبد الله، سأل مرات ابنه عن عبد الله، فقالت له: هو نعم العبد لرب. ماشي، كلمة ظاهرها كويس لكن مقصودها ايه؟ انه ملوش دعوة بينا خالص، هو نعم العبد لربه، لا لم يفتش لنا كنفا ولم يطأ لنا فراش، طول مر يصلي ويقرأ القرآن. فعمر بن العاص طبعا ما عجبوش الكلام، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي راح بنفسه لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله في كم تقرأ القرآن؟ اقرأ القرآن في الشهر مرة في الشهر. قال يا رسول الله أطيق، فقال صلى الله عليه وسلم اقرأه في أسبوعين، فقال أطيق، فقال اقرأه في أسبوع، قال اقرأه في ثلاثة أيام، قال أطيق، قال لا أقل من ذلك. من قرأه في أقل من ثلاثة أيام لم يفقه. يا عبد الله صوم ثلاثة أيام من كل شهر، كفاية ثلاثة أيام بس. فقال يا رسول الله إني أطيق، فقال صوم يوما وأفطر يومي، اثنين وخميس يعني. فقال إني أطيق، فقال صوم يوما وأفطر يوما ولا تزيد. لو أفضل الصيام صيام كم تقوم. قعد النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يقلل له ويقنن له العبادة، ويقول في الآخر إن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حق. الحقيقة إن سبب المشكلة دي قد يكون قصور في فهم إيه هو الإسلام. الإسلام لا يطالبك إن ال 24 ساعة يبقوا على المصلية، لكن يطالبك إن ال 24 ساعة يبقوا عبادة. طب إزاي يبقوا عبادة وأنا مش على المصلية؟ لابد أن يتسع فهمك لمفهوم العبادة في الإسلام. لو احتسبت النية ونويت بأفعالك المباحة إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى، ستتحول حياتك كلها لعبادة. فأنت وأنت تساعد أهلك في البيت عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، وإنت شغال ومطحون في الدنيا لتكفي أهلك وعيالك، دي عبادة ترضي ربنا. لو احتسبت دينار أنفقته على أهلك أفضل من دينار أنفقته في سبيل الله. كفى بالمرء إثما أن يضيع أو أن يمنع القوت عمن يعول. أنت مسؤول عنهم، أكلهم وشربهم وكفايتهم أنت مسؤول عنهم قدام ربنا، أنت راع ومسؤول. فما أطلع أشتغل عشان أكفي أهلي وأولادي السؤال وأطعمهم، ده كله أجر أخذ عليه أجر من ربنا سبحانه وتعالى. حتى قال رسول الله وفي بضع أحدكم صدق، حتى وأنت تجامع أهلك وتقضي وترك وشهوتك لو احتسبت الأجر عبادة. قلنا يا رسول الله يقضي أحدنا وطره وشهوته وله بها أجر؟ إزاي دي؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قلنا نعم. قال كذلك لو وضعها في الحلال فله بها أجر. طلبات السوق اللي انت شايلها وجايبها على قلبك وداخل البيت لو احتسبتها لله أجر. مذاكرتك لعيالك أجر، مصاريفك عليهم وكشوفاتك عليهم أجر، عبادتك كل هذه أجور لو نويت واحتسبت. حتى أكلك وشربك لو احتسبت أنك تطعم وتأكل لأن الله أمر، ولأنك تستعين وتستقوي على العبادة والطاعة ومواجهة الدنيا تاخد أجر. معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان يقول والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أنا بحتسب النوم زي ما بحتسب قيام الليل وأنا واقف بصلي، لان مش عارف اكمل قيامي وقرآني وعبادتي من غير ما انام قسط من النوم وقسط من الراحة واكل نصيب من الطعام. فلا تنسى نصيبك من الدنيا، فلابد تكون النظرة متوازنة. اما تفهم المفهوم الواسع ده للعبادة في الاسلام هتلاقي ان ال 24 ساعة فعلا ممكن يكونوا عبادة من غير رهبنة وتشدد وتعمق كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح في الحديث عن النبي أنه قال أكلفوا من العمل ما تطيقون، وكان يقول إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فلذلك دائما يبدأ بالخفيف لحد ما يثبت معك وبعد كده زود. ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. يعني يذكر أن عبد الله بن عمرو بعد ما كبر في السن وبقى مش قادر يصوم ويقوم ويقرأ اللي كان متفق عليه مع النبي، كان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا الآية دي بترد بقى على الصوفية اللي عايزين يترهبنوا ويتدروشوا وينعزلوا عن الدنيا تماما ويغلقوا على نفسهم في صوامع العبادة. ليس هذا هو المسلم الذي أراده الله وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل غدوة وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. المسلم إيجابي. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، اعتداء المبالغة في التضييق على النفس وتحريم المباحات. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا إيه؟ لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. حسن البصري رحمه الله قيل له يوما من رجل يعني: إن جاري لا يأكل الفلوذج. فلوذج ده كانت حاجة حلوة يعني عندهم. فقال: ولما؟ ليه جارك ما بيأكلش الأكلة دي ليه؟ قال: يقول أنه لا يؤدي شكره. أصل الأكلة دي حلوة قوي وغالية، فأنا ما عبادتي ما تسويش، ما تستاهلش أن أنا أكل الأكلة الحلوة دي، فيحرمها على نفسه. فقال له الحسن: إن جارك لجاهل، وهل يؤدي شكر الماء البارد؟ وهو مفكر أنه بيؤدي شكر الماء اللي بيشربها والأكل اللي بيأكله. ووالله إن نعمة الله عليه في الماء أكبر من نعمته عليه في الفلوذج، وهل يؤدي شكر الماء البارد؟ وهو في حد يقدر يقضي حق الله عز وجل عليه؟ فده جهل. لا تحرم على نفسك طيبات أحلها الله عز وجل، لكن لا تسرف ولا تتعدى الخطوط. مسلم قال: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. كل قوام نفسك، ويجوز الشبع، يجوز الشبع أحيانا. البخاري بوب بابا في صحيحه باب جواز الشبع، لما أبو هريرة كان جعانا جوعانا رضي الله عنه وأرضاه، ونفسا جاء بلبن وأمر أنه ينادي أهل الصفة وشربوا آخر واحد، فقال: أشرب. فشرب، قال: فشربت حتى رويت. ثم فقال: أشرب. فشربت حتى في الثالثة قلت: يا رسول الله، والله لا أجد لها مسلكة، خلاص مش قادر، اتقفلت. فأخذ النبي وشرب الفضل صلى الله عليه وسلم. فده دليل النبي أمر أنه يشبع، يشرب لحد ما يشبع. فيجوز الشبع أحيانا، لكن لا يتجاوز الإنسان الخطوط الحمراء. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الاعتداء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال التشريع حق خاص برب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى بعدها: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. كلوا مما رزقكم الله. الأصل إن كل اللي ربنا خلقه ورزقنا به مباح، ولا نحرم شيئا إلا بدليل. فمحدش يقول لي إيه الدليل إن الرز مباح والقمح مباح كل المأكولات مباحة، ده الأصل، إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الأصل أن اللي ربنا خلقه من المباحات أنه يبقى في الدنيا للمؤمنين بس، لكن من حلمه ورحمته أنه تركه للكافرين، لكن ليس مباحا لهم. لذلك الكفار هيتحاسبوا يوم القيامة على المباحات اللي احنا كنا بناكلها في الدنيا دي، لأنهم كانوا كفارا. ده نص الآية: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، مش للكفار. لكن الدنيا عند الله هينة، فلذلك لم يمنع الكافر: ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. وكلوا مما رزقكم الله، الأمر بالأكل للوجوب لحفظ النفس، وأما لغير حفظ النفس فالأمر على الإباحة. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اتقوا الله عز وجل يعني خافوا الله. انتوا امنتوا بالله، انتم به مؤمنون، فخافوه والتزموا امره ونهيه وشرعه. طيب الناس بقى اللي حلفت دي، عثمان بن مضعون اللي حرم على نفسه الاكل والشرب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن مسعود، واللي كان عايز يجتب، واللي كان عايز يختصي، واللي كان حالف انه مش واكل، وابو بكر، وعبد الله بن رواحة، كل هؤلاء ماذا يفعلون في هذا الحلف واليمين اللي حلفوا على نفسهم ليزدادوا في العبادة؟ فجاءت بعدها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته، وبدأ يقول كفارة اليمين، وده الدليل اللي استدل به الإمام أحمد رحمه الله على أن من حرم على نفسه حلالا أنه يجب فيه كفارة يمين. فقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لغو اليمين من رحمة ربنا إنه لم يحاسبنا عليه. اللغو اللي هو سبق اللسان والكلام الجاري على اللسان بدون قصد وبدون انعقاد للقلب، والله لا أنت جاي، والله لا تتفضل، هو قول الرجل لا والله أو بلا والله، دايما الكلمة سبقانة لكن مش قصد نحلف، وأنا معدي من ده البيت والله لا تتفضل، والله لا تيجي تاكل، وأنا ما جيتش ولا حاجة، فهل أنت كده تكفر عن اليمين؟ لا، لأنك لم تعقد اليمين ولم تقصد فعلا بصدق إن أنا آجي، ده مجرد كلمة عابرة بتتقال على اللسان مشهورة بين الناس، هذا اسمه لغو اليمين. لغو اليمين معفو عنه في الشر. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم سبحانه وتعالى، ده من رحمة ربنا، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم يعني أصررتم وصممتم وانعقد القلب على الفعل، والله لازم انتيج، والله لها عامل، والله هخلي، والله ما انا عامل، وناوي وقاصد بقى انعقاد القلب، هو ده اليمين اللي انت هتتحاسب عليه بقى. طب اعمل ايه؟ انا دلوقتي حلفت على تحريم حلال، او حلفت على معصية، او حلفت على شيء ما يرضيش ربنا، قطيعة رحم، حلفت ان انا ما اروحش لابويا، ما اروحش لعمي، ما اروحش لحد من قرايبي، ما اكلمش حد من اصحابي، كل ده امر يغضب الله لا يرضيه. قال صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. والنذر والحلف من باب واحد. الحل الاحب الى الله ان تحنث في يمينك، مع ان اليمين ده حاجة كبيرة، انت اقسمت برب العالمين، واليمين امره وشأنه كبير عند الله، لكن الله نفسه سبحانه وتعالى امرك انك لو حلفت على شيء ورأيت خيرا منه تحنث في اليمين وتكفر وتعمل الافضل. فقال صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء يمينا فرأى خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، ده الأحب إلى الله. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لذلك ربنا قال في الآية اللي قلناها في سورة البقرة ولا تجعلوا الله إيه؟ عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا. يعني ما تجعلش الحلفان بالله يعترض برك وتقواك وإحسانك للناس. لو حلفت أنك مش هتحسن لحد، لا، كفر عن يمينك وأحسن. أبو بكر لما حلف على مصطح بن أثاثة لما وقع في حادثة الإفك وتكلم في عائشة، فقال أنفق عليه من مالي ويتكلم في عرض ابنتي، والله لا أنفق عليه بعد اليوم. فنزلت ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أبو بكر، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله مصطح، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى يا ربي نحب أن يغفر لنا، ورد النفقة إلى مصطح. ربنا قال له الأحب إلى الله أن تكمل النفقة على الفقراء المهاجرين وأن تعفو وتصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فرجع أبو بكر عن هذا اليمين. فاللي حلف يمين على حاجة غلط ومش عارف يعمل إيه، يحنث في يمينه ويكفر عن هذا اليمين ويفعل الأحب إلى رب العالمين سبحانه، ولا يمنع هذا اليمين عن فعل البر والتقوى والإحسان. طيب إيه كفرته بقى ونختم؟ قال تعالى فكفارته، كفارة اليمين بقى، لأن السؤال ده منتشر ومشهور، لحلف حلفان وعز يكفر يعمل إيه؟ وهل يكفر قبل ما يحنث ولا يحنث وبعدين يكفر؟ الراجح في المسألة أنه إذا نوى الحنث له أن يحنث أولا، بل بعض العلماء يقول أنه لا تجب الكفارة إلا بعد الحنث أصلا، طول ما هو ما حنثش لسه لا كفارة عليه، فهيكفر قبل ما يحنث إزاي؟ فيحنث أولا ثم يكفر. طيب هيكفر إزاي؟ قال تعالى فكفارته، قدامه ثلاث اختيارات هو مخير فيهم، يعمل اللي تعجبه فيهم. إطعام 10 مساكين، يطعم 10 مساكين. طب هل ينفع يطعم مسكين واحد 10 مرات؟ على الخلاف، والأولى أن يبقوا 10 مساكين. والمسكين الذي لا يجد قوت يومه أو نصف قوت يوم، بيدخل فيه الفقير طبعا، إذا ذكر المسكين يقصد بالمسكين والفقير والعكس بالعكس، لكن لو ذكروا مع بعض يبقى نفرق في المعنى. إطعام 10 مساكين، يطعموا إيه؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم، هنتكلم في نوع الأكل وكمية الأكل. نوع الأكل سلف يقولوا خبز ولحم، والبعض يقول خبز ولبن، بعض يقول خبز وزيت وسمن، بعض يقول صاع من طم من بر أو نصف صاع من غير البر، صاع البر اللي هو القمح، صاع قمح أو نصف صاع من تمر أو رز أو شعير أو كده. الخلاصة من أوسط ما تطعمون أهلكم. أوسط هنا على معنيين، الأوسط هو المتوسط يعني، يعني للأكل الغالي قوي ولا الرخيص قوي، والمعنى الآخر الأوسط بمعنى الأفضل والأميز، كما قال تعالى وجعلناكم أمة وسطا. فالوسط أحيانا يأتي بمعنى المميز والأفضل. وجبة من متوسط الوجبات الغذائية اللي بناكلها اللي تطعم منها أهلك، وسط الطعام اللي تطعم منه أهلك، 10 وجبات ل10 مساكين يأكلوها، ماشي كده. طب في حل تاني، قال تعالى أو كسوتهم أو تكسو 10 مساكين. وأقل ما يطلق عليه كسوة لما أحمد يقول ثياب الصلاة، يعني بالنسبة للراجل إزار ورداء، وبالنسبة للمرأة إزار وخمار، ده كسوة. تكسو 10 مساكين، يبقى يتطعمهم يتكسوهم. حل التالت أو تحرير رقبة. طبعا ما عادش في رقاب في زماننا، لكن قديما كانوا يحررون الرقاب، والخلاف بين أهل العلم هل يشترط في الرقبة لا تحرر أنها تبقى مؤمنة، ولا كلمة أو تحرير رقبة جاءت نكرة فتفيد العموم أي رقبة. الجمهور إن أي رقبة تحرر لابد أن تكون مؤمنة. واللي ينظر لفهم الشريعة ونظرة الشريعة لمسألة الرق والعتق يعلم إن العتق لا يكون إلا للرقبة المؤمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، فقال الرجل أعتقها فإنها مؤمنة. ومقصود الرق أصلا أنه يخش في بيوت المسلمين حتى ينفتح قلبه للإسلام فيؤمن فيعتق ويتحرر، وأنه هياخد الدورة دي لحد ما يشرب الإسلام ويتحرر بعدها. وكثير من علماء المسلمين كانوا موالي وعتقاء في الأصل، بل غالبهم وغالب فقهاء المدينة لم يكونوا من العرب، بل كانوا من الموالي اللي جم بطريقة الرق أصلا في الإسلام. فالراجح هو ده كلام الجمهور خلافا لأبي حنيفة أن الرقبة المؤمنة. طيب دول 3 اختيارات، يا تطعم 10 مساكين يا تكسيهم يا إما عتق رقبة. فمن لم يجد، اللي حنث في اليمين وعايز يكفر معهوش يأكل 10 مساكين، يا دوب اللي معاه يكفي أكله هو وعياله بالعافية وقد لا يكفي، يعمل إيه؟ قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى المشهور عند الناس بقى ان انا هصوم 3 ايام، لا ما يصومش 3 ايام الا لو لم يجد الاطعام والكسوة، لان هنا التخيير في الثلاثة دول وبعد كده في ترتيب بقى. فمن لم يجد، فلا يجوز لمن يكفر عن اليمين انه يصوم 3 ايام الا لو هو غير واجد لاطعام المساكين او كسوته، ساعتها نقول بقى يصوم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. البعض اشترط التتابع في الأيام ديت على قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعة، والراجح قراءة منسوخة وأنه لا يلزم التتابع ويجوز التفريق. المهم هيبقى في ذمته 3 أيام صيام ما دام غير قادر على الإطعام. وهذه المسألة ما فيهاش اجتهاد، يعني يذكر قصة تذكر عند الأصوليين في فقيه حب يجتهد فخرج عن النص، أن ملكا من الملوك حنس في يمينه فاستفتى الفقيه المفتي بتاعه أعمل إيه. فقعد يفكر الفقيه ده وليه، قال الملك ده معاه فلوس كتير، لو قلت له اطعم أو اكسه أو اعتق مش فارقة معاه في حاجة، ولا هيحس بنكاية، مش هيعاقب ولا فرقة معاه، ده معاه فلوس قد دماغه. فقال خلاص انا اخليه يصوم 3 ايام عشان ايه، عشان اربيه، عشان اخليه يعني يشعر بالعقوبة، هو دي اللي هيأثر فيه الصيام، انه يصوم ويتمنع. هل التصرف ده صح؟ لا، تصرف خاطئ. ليه؟ لانه خالف نص، اجتهاد خالف نص. ربنا ما اباح الصيام في كفارة اليمين الا لمن لم يجد الاطعام والكسوة والعتق، فما ينفعش اجتهادك يصادم نص، ده نص لا يجوز الصيام في كفارة اليمين إلا لمن لم يجد الإطعام. فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم بمعنى لا تتركوها بغير تكفير، اللي حلف يمين ووقع لازم يكفر. والمعنى الآخر احفظوها، يعني ما يبقاش الحلفان عمال على بطال. لفظ الجلالة واسم الرب سبحانه وتعالى أمر عظيم، فما تتعودش تحلف على كل كبيرة وصغيرة وتوقع نفسك في حرج. احفظ يمينك وخلي دايما الحلفان ده عند الضرورة اللي هنحتاج لها. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.